الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني ويرزقكم حسن النية وحسن الختام. كما تذكرون أمس كنا نتكلم في معاصي البطن وتكلمنا عن أنه يحرم أكل مال الربا والسرقة والغصب والمكس، تكلمنا في ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل من حيث وصلنا أمس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري من حديث خولة الأنصارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا خطورة أن يتصرف الإنسان في المال على غير ما أحل الله، على غير ما يجوز في شرع الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام البخاري في الصحيح: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق، يتصرفون في المال في مال الله على غير ما أذن الله لهم. وكل المال مال الله، المال الذي معي والمال الذي معك والمال الذي مع غيرنا كله مال الله. فما جاء في الحديث إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق ليس معناه يتخوضون مثلا في مال الأوقاف بس، مثل ما بيعملوا كتير هالأيام، لا، ليس معناه يتخوضون في مال معين، في مال الفقراء، مرصد للفقراء يأكلونه بغير حق بس، لا، إنما كل المال مال الله. إذا تخوض الإنسان في المال الذي هو ملك له على غير ما أجاز الله تبارك وتعالى فقد انطبق عليه هذا الحديث. إذا تصرف الإنسان تخوض في مال غيره على غير ما أجاز الله تبارك وتعالى فقد انطبق عليه هذا الحديث. إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، معناه هؤلاء وقعوا في ذنب عظيم فيستحقون العذاب في النار على هذا الفعل. وهذا يدخل فيه كل من تخوض في مال، الذي يأكل الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف هذا دخل في ذلك، الذي يبيع الوقف هذا دخل في ذلك، أرض موقوفة على الفقراء، أرض موقوفة على مسجد معين، بناية موقوفة على مسجد معين، بناية موقوفة على ذرية فلان، بناية أو سوق دكاكين موقوفة ليصرف دخلها على الأيتام أو ليصرف دخلها على طلبة العلم، لا يجوز أن يؤخذ هذا المال الذي ينتج عن هذه الدكاكين فيصرف في غير ما شرطه الواقف. يعني إذا كان الوقف موقوفا على طلبة العلم لا يجوز أن يصرف على المسجد، إذا كان مال الوقف موقوفا على الفقراء لا يجوز أن يصرف على طلبة العلم الذين ليسوا فقراء. إذا كان الوقف موقوفا على ذرية فلان لا يجوز لمن كان من غير ذريته أن يأكل منه. أما في أيامنا فهذا ما عاد ينظر إليه في أكثر الأحيان والعياذ بالله تعالى. مال وقف موقوف مثلا على مسجد، لو فرضنا برج أبي حيدر، بتدور على هالمال الذي ناتج من هذا الوقف بتلاقيه بالبنك. الله أكبر، هذا المال موقوف ليصرف في شيء معين، كيف يوضع في البنك ويخلط بالخبيث؟ هذا المال يخلط بالخبائث ثم بعدين يؤخذ وقد ضاع، عين المال ما عاد موجود، الناتج من هذا الوقف ما عاد موجود، يؤخذ غيره فيصرف أيضا على غير مسجد برج أبي حيدر وعلى غير مثلا. هذا لا يجوز في شرع الله. التخوض في المال بغير حق ليس شيئا هينا. إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، يستحقون عذاب النار. مرة كنت بمكان فايت لقيت إعلان المحكمة الشرعية، كنت ما هون ببيروت بمكان، فلقيت إعلان حاطين أنه عندنا أرض كذا موقوفة كذا، يوجد أرض معروضة للاستبدال بالمال للاستبدال بالعملة. قال يعني هني ما عم بيبيعوا الوقف، عم بيبدلوا الوقف بالعملة. أنه هذا شو اسمه إن لم يكن هذا هو البيع؟ أيش هو البيع؟ والوقف حرام أن يباع، حرام بيعه، لا يجوز بيعه. شو يعني وقف الإنسان هذه الأرض أو هذا البناء؟ معناه أخرجها من ملكه وما عادت ملكا لأحد معين، إنما صارت مخصصة للوجه، مخصصة على التأبيد للوجه الذي خصصها فيه واقفها. هذا معنى الوقف. شو يعني هذا المسجد موقوف للصلاة؟ شو بكرة بيجي حدا بيبيعه يعني وقت البدو، وقت اللي بيخطر على باله بيبيعه، أو يقول ما بدنا نبيعه من بدله بالمصاري، وهو بيع يعني، شو يعني من بدله بالمصاري؟ هذا هو البيع. هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه موقوف. وهكذا كل شيء موقوف إنما يصرف ريعه على، وإنما يستعمل فيما وقف له، ولا يجوز أن يباع، حرام بيعه. الذي يبيعه ويأكل ثمنه هذا يستحق نار جهنم والعياذ بالله تعالى. والذي يشتريه وهو يعرف أنه وقف يأخذه فيستعمله في غير ما وقف له أيضا هذا واقع في المعصية، يستحق عذاب النار. إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وهكذا ما شابه هذا من المعاملات. وتذكروا أيها الإخوة الأحباب، كل المال مال الله، نحن وما نملك ملك لله، فلا يجوز أن يتصرف الإنسان ببيع ولا شراء ولا إيجار ولا هبة ولا عارية ولا مساقاة ولا قراض ولا شركة بأي معاملة من المعاملات إلا على وفق ما أجاز شرع الله تبارك وتعالى. لا يجوز التصرف في شيء من ذلك على خلاف هذا. الله يقيني ويقيكم الوقوع في مثل هذه المعصية. ما بيدخل، إذا واحد اشترى وقف ما بيصير ملكه، واللي باعه المصريات اللي بيقبضن ما بيصير ملكه، والوقف بعده على حاله. لو بعد 95 سنة، مش 95، لو بعد 397 سنة الوقف ما زال بحاله. الوقف لأن هذا هو حكمه في شرع الله، شرع الله هو المقدم، كتاب الله هو المقدم. قال المؤلف رحمه الله: وشرب الخمر وحد شاربها في الماضي، ولو كان هذا استطرادا لكنه يفيد إن شاء الله. في الماضي لما كانت الدولة العثمانية، العثمانيون رحمهم الله حكموا نحو 500 سنة. في خلال مدة حكمهم تقريبا كل 10 سنين كان يعمل حلف ضدهم، تقريبا كل 10 سنين كان الدول الأوروبية قسم منها أو كلها على حسب الأحوال تعمل حلفا لتحارب العثمانيين، كل 10 سنين تقريبا. لكن الله تبارك وتعالى مكنهم كل تلك السنين. في الأيام الأخيرة، في العهود الأخيرة من أيام الدولة العثمانية، لما طرأ الضعف على الدولة، كان في بعض الأحيان نتيجة المعارك لا تكون في صالح الدولة العثمانية، إما خسارة وإما لا خسارة ولا ربح، يصير معاهدات كل مرة عندما كان يتفاوض العثمانيون مع أعدائهم لأجل عقد المعاهدة، كل مرة كان أولئك الأعداء يقولون: نريد حل الأوقاف الإسلامية، نريد حل أملاك الأوقاف، نريد تفريق أموال الأوقاف، نريد حل أموال الأوقاف. وكل مرة كان السلاطين العثمانيون رحمهم الله يرفضون ذلك، كل مرة كانوا يرفضون ذلك، ما مكنوهم من ذلك أبدا ولا مرة، مهما كان الحال ما رضوا بذلك. لماذا أصر أولئك على حل الأوقاف وأصر هؤلاء على رفض ذلك؟ ليش أصروا على حل الأوقاف؟ لأن الأوقاف مالها مال دائم مستمر في دعم وجوه الخير في مجتمع المسلمين، قوية الحكومة ولا ضعفة الحكومة، قوية الدولة أو ضعفة الدولة، كثر المال في خزينة الدولة أو قل، مال الأوقاف يصرف على نواحي من نواحي الخير دائما، هذا المال يدعمها دائما، هو عامل تقوية لمجتمع المسلمين. أوقاف موقوفة على المساجد وصيانتها حتى لا تخرب مثل ما شفنا بمساجد كتير، أوقاف موقوفة على المدارس الشرعية حتى يستمر تعليم الدين وتخريج العلماء الأفاضل ليدرسوا دين الله تعالى، حتى لا ينقطع العلم بين الناس، إذا انقطع العلم شو بيصير محل الجهل، وإذا صار محل الجهل شو صار؟ مصيبة كبيرة نزل. أما بوجود الأوقاف الموقوفة على المدارس الشرعية، دائما هذه المدارس أيش؟ يوجد دعم لها حتى تحفظ، أوقاف على العلماء حتى لا يحتاج العالم أنه شو يعمل، ينتظر مالا من هنا أو مالا من هنا، أوقاف على طلبة العلم حتى يستمر إقبال الناس على إرسال أولادهم في طلب العلم، تبعث ابنك يتعلم الشرع هو وعم يتعلم بيقبض مصاري لتشجيع الولد على ذلك حتى يكفي نفسه، بيجي واحد من محل بعيد فقير ليتعلم العلم من غير منة من أحد، هذا وقف موقوف لأجل إعطائه من المال حتى يكتفي منه. وهكذا وقف موقوف على الفقراء، أوقاف موقوفة على غير ذلك، حتى مثل ما بتعرفوا ولا يخفى عليكم كان في أوقاف موقوفة كمان على، تسمعوا فيه وقف الصحن؟ ما بتسمعوا فيه؟ كان إذا واحد أرسل خادمه أو خادمته ليشتري شيئا أو تشتري شيئا فوقع الصحن من يدها فانكسر، بتروح بيعطوها من هذا الوقف صحنا بديلا يعطى له حتى لا يقسو الذي استخدمها أو استخدمه عليه أو عليها لأجل إيش؟ كسر الصحن. أو إذا ولد كسر الصحن يعطى، وهكذا. شوف كل وجوه الخير اللي عم تدخل على مجتمع المسلمين بسبب الأوقاف. لذلك كان السلاطين العثمانيون لا يقبلون أبدا، وقفوا وقفة رجال حتى لا تضيع أوقاف المسلمين. ثم خلف بعدهم خلف، ما حعلق، تفضل، ما حعلق. قال المؤلف رحمه الله: وشرب الخمر وحد شاربها 40 جلدة للحر ونصفها للرقيق، وللإمام الزيادة تعزيرا. امضي طيب تفضل. الشرح من معاصي البطن شرب الخمر وهو من الكبائر. من أكبر الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، وشرب الخمر يقود إلى كبائر أخرى كمان. شرب الخمر هو كبيرة في حد ذاته، ويوقع أيضا في كبائر أخرى، يسوق الإنسان للوقوع في كبائر أخرى. لذلك ورد في الخمر أنها أنها أم الخبائث، لأنها تقود، شربها مش بس هي كبيرة وتقود، تسوق شاربها إلى ذنوب أخرى والعياذ بالله تعالى، إلى خبائث أخرى نعوذ بالله تعالى من ذلك. وهي كما قال سيدنا عمر: ما خامر العقل أي غيره. شو تعريف الخمر؟ شو هو الخمر؟ كل شراب يذهب العقل، يغير العقل، ويعطي نشوة وطربا، فهو خمر. هذا تعريف الخمر. كل شراب، يعني من هون شو مثلا؟ مثلا من هون نستنتج أن الأفيون ليس خمرا، مش معناها منه حرام أخذه، لا، بنحكي عن ذلك، بس منه خمر، لا يعاقب آخذه متناوله عقوبة شارب الخمر. لأنه شو هو الخمر؟ كل شراب بده يكون شراب يغير العقل ويعطي نشوة وطربا، هذا هو الخمر. بتجيب العنب مثلا، أو بتجيب مثلا التمر تنقعه في الماء، أو بتجيب مثلا العسل تذيبه في الماء، بتجيب شيء من هذه الأشياء، أو العنب تعصره، بعد مدة إذا ترك هذا وأغلق عليه بعد مدة يرتفع، بيطلع هيك رغوة، يحصل له نشيش، هذا الصوت يغلي من غير ماء، من غير نار، يرتفع، لما بيصير هيك معناه صار خمرة. هلأ اللي بيشرب الخمر عادة بينطروا ليرجع يهدى، عند ذلك يشربونه، ولكن من حين يرتفع ويحصل له هذا الصوت النشيش هيك يكون صار خمرا، يغير العقل ويعطي نشوة وطربا. هلأ بعدين إذا رجع تحول لوحده، وحده تحول إلى الحموضة، صار طعمه حامضا، بيكون صار شو؟ خلا، يكون تحول من الخمرية إلى الخلية. الخمر حرام، أما الخل حلال يجوز شربه. فإذا الخمر هو كل شراب يذهب العقل، يغير العقل، ويعطي نشوة وطربا، إن كان شراب عنب، شراب تمر، شراب عسل، شراب شعير، شراب قمح، أي شراب يغير العقل ويعطي نشوة وطربا هذا خمر. رواه عنه البخاري في الصحيح في كتاب الأشربة. من شان هيك قال سيدنا عمر عنه ما خامر العقل، يعني ما غير العقل، الشراب الذي يغير العقل هذا هو الخمر. وأما حد الخمر فهو في الأصل بالنسبة لشاربها الحر 40 جلدة وللرقيق 20. ثم إذا اقتضت المصلحة الزيادة على ذلك جاز إلى 80. أيوة. طيب، شارب الخمر في الشرع عليه حد. إيش هو الحد؟ أنه عليه عقوبة. إيش هي عقوبته؟ مين بيعاقبه؟ الخليفة أو من وكله الخليفة. مش هلأ إذا واحد شرب الخمر بيجي أنا وياك منهجم عليه منحطه ومنجلده 40 جلدة؟ لا، الحدود إنما يقيمها الخليفة أو من يوكله الخليفة. هالأيام ما في خليفة، والحكام بأغلبهم لا يقيمون هذه الحدود. أما لو أنا وياك جينا بدنا نقيم هالحدود ينتج عن هذا فتن، ينتج عن هذا فتن بين المسلمين. أما عندما يقيم الحاكم الحد هذا لا ينتج عنه فتنة، بل ينتج عنه شو؟ مصلحة، لأن الناس يرتدعون عن ارتكاب هذا الذنب لما بيشوفوا أن الحد أقيم على من يفعل هذا الذنب يتأخرون، يرتدعون عن ارتكاب هذا الذنب. أما إذا جيت أنا بدي أجلد شارب الخمر 40 جلدة، بعلى أنا وياه وأنا وعيلته وأنا وعشيرته وأنا أهل محلته يمكن، ويصير من ذلك عيلتي وعيلته يمكن بيعلقوا مع بعض، وينتج عن ذلك ايش؟ فتن لا تنضبط. اما عندما يقيم الخليفة او من ولاه الخليفة الحد هذا يكون مضبوطا عن الفتنة. اذا شرب الانسان الخمر ولو لم يسكر، ليس شرطا ان يتغير عقله، لو لم يسكر عقوبته في الشرع أن يجلد 40 جلدة، إلا إذا كان عبدا مملوكا فعند ذلك تكون عقوبته النصف. يعني إذا كان شارب الخمر حرا يجلد 40 ذكرا كان أو أنثى. أما إذا كان شارب الخمر عبدا مملوك فعند ذلك عقوبته 20 جلدة على النصف من عقوبة الحر. الله خفف عن العبيد في بعض الأشياء، عن المملوكين، من جملة ذلك في عقوبة شرب الخمر. الحر يجلد 40، العبد يجلد 20. النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40، أبو بكر جلد 40، عمر جلد في شرب الخمر 80. ليه؟ لأنه في زمان سيدنا عمر كثر شرب الخمر بالنسبة لما قبل، لأن البلاد اتسعت الفتوحات، كثر الداخلون في الإسلام، فبالنسبة لما قبل كثر شرب الخمر، فرأى سيدنا عمر أن يزيد في العقوبة للزجر. طب هيك بيطلع له الحاكم يزيد كيف ما بده أيمتى ما بده بالعقوبة للزجر؟ يعني مثلا السارق تقطع يده إذا كسرت السرقة بيقطع له إياها من هون بدل من هون مثلا؟ لا، لكن في شرب الخمر الشرع أجاز للخليفة أن يزيد إذا أراد إلى 80. فسيدنا عمر زاد إلى 80 لزيادة الزجر عن شرب الخمر. سيدنا علي رضي الله عنه في خلافته ايش قال؟ قال جلد رسول الله او ضرب رسول الله في شرب الخمر صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر 40، وابو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. شو قال سيدنا علي؟ وكل سنة. هذا جاء به الشرع وهذا جاء به الشرع، هذا معنى سنة. مش سنة يعني مثل ركعتين سنة الصبح، لا، يعني هذا جاء به الشبع وهذا جاء به الشبع. ثم جلد علي 40، اختار أن يجلد 40 كما جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. فإذا عقوبة شرب الخمر 40 جلدة، 40 جلدة للحر ونصفها للرقيق، إلا أن الإمام يجوز له أن يزيد إلى 80 إن رأى مصلحة في ذلك. الإمام يعني الحاكم الخليفة. قال المؤلف رحمه الله: ومنها أكل كل مسكر. كمان كل شيء يضيع العقل أكله حرام، يعني الأفيون، الحشيشة وما شابه ذلك، كل هذا حرام في شرع الله تعالى، إلا القدر الذي لا يضر، الذي يعرفه الطبيب فيستعمله للمداواة، فهذا جائز، ما فيه شيء. أما مثل ما يفعل الأراذل الذين يتناولون الحشيشة لتضييع العقل أو ما شابه، فهذا حرام في شرع الله، لا شك في ذلك. الشرح أن من معاصي البطن أكل كل مسكر، وليعلم أن الإسكار هو تغير العقل، هو تغيير العقل مع الإطراب، أي مع النشوة والفرح. وأما ما يغير العقل بلا إطراب، وكذلك ما يخدر الحواس من غير تغيير العقل، فلا يسمى خمرا ولكنه حرام. مثل ما قلنا الحشيشة والأفيون لا تسمى خمرا، إذا واحد تناولها يعاقبه الخليفة بشيء يراه مناسبا لزجره عن ذلك، لكن لا يجلد 40 لأنه ليس خمرا، مع كونه شو حراما، إلا في الحال التي أجازها الشرع. فالمخدرات كالحشيشة والأفيون ونحوهما ليست مسكرة، ولكن تحريمها يفهم من قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، من هذه الآية وآيات أخرى وأحاديث وردت يفهم أيضا، يعرف أن الحشيشة والأفيون وما شابهها محرم، كما قلنا، إلا للتداوي، إلا على ما ذكرنا. يعني أفهمتنا الآية أن كل ما يؤدي بالإنسان إلى الهلاك فهو حرام أن يتعاطاه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكل نجس ومستقذر. الشرح أكل النجاسات من جملة معاصي البطن. حرام أن يأكل الإنسان شيئا نجسا، كالدم المسفوح أي السائل، ولحم الخنزير والميتة. الله تعالى قال: أو دما مسفوحا. شو يعني مسفوحا؟ يعني سائلا. أما الكبد والطحال فيجوز أكلهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. السمك مع أنه لا يذبح إذا اصطيد لكن يجوز أكله، الجراد مع أنه لا يذبح مع ذلك يجوز أكله، والكبد مع أنه دم سودة يعني يجوز أكله، والطحال مع أنه دم يجوز أكله، لأن الله تعالى بين لنا في القرآن أن المحرم هو الدم المسفوح، الدم الذي يسيل من العروق، أما هذا ليس منه، الكبد ليس دما مسفوحا، والطحال ليس دما مسفوحا. الخلاصة أن كل شيء نجس لا يجوز أكله، حرام أكل النجاسات، الخمر، الدم، الميتة. الله أكبر. وكثير من الناس يأكلون الميتة والعياذ بالله، يأكلون لأنفسهم ويطعمون أهلهم النجاسة لأنهم يأكلون الميتة. كيف يأكلون الميتة؟ يأكلون اللحم الذي ما زكي زكاة شرعية. هني بيعرفوا ما زكي زكاة شرعية، لأن اللحم لا يجوز أكله إلا إذا زكي زكاة شرعية. شو يعني؟ الحيوان الذي يؤكل إذا ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني يجوز أكله. مسلم يعني رجال أو مرة، رجلا كان أو امرأة، يهودي رجلا أو امرأة، نصراني رجلا أو امرأة. أما ما سوى هؤلاء الثلاثة فلم يحل الله لنا أن نأكل ذبائحهم. بيجي أحيانا لحم، بالأصل الخروف أو البقرة، الغنم أو البقر أو الإبل الذي أخذ هذا اللحم منه، أو الجواميس أو ما شابه، ما أخذ منه هذا اللحم ما ذبح أصلا، قتل بالرصاص في رأسه مثلا أو بغير ذلك. ويعرف الشخص أن أو مثلا قتل بالذبح من غير هؤلاء الثلاثة، مثلا بالآلات التي يكون الذبح فيها أوتوماتيكيا من غير أن يكون واحد يحرك الآلة كل مرة لتذبح الحيوان. لا، مثلا بيكبسوا زر، هالآلة عم تتحرك، بفوتوا البهائم بصف، تنزل الآلة على راسها أو على رقبتها بطريقة بتقتلها أوتوماتيكيا. هذه ميتة ميتة ميتة ميتة ميتة. لا يحل أكلها. إيه؟ لو كانوا محطوطين بالصف وكبس الزر ونزلت الشفرة على أول وحدة، إيه أول وحدة كانت تؤكل لو كان كذلك، أما ما عداها فلا. وبعض الناس يأكلون، أمر اللحم ليس كأمر غيره من الجبن والسمن وما شابه. الجبن إذا شكيت، إذا كان عندك شك هل دخلها شيء محرم أو لا، يجوز أن تأكلها من غير أن تفتش. السمن إذا شككت هل دخله شيء محرم أو لا، يجوز أن تأكل من غير أن تفتش. الزبد إن شككت هل دخله شيء محرم أو لا، يجوز أن تأكل من غير أن تفتش. اللحم إن شككت هل هو حلال أو حرام، لا يجوز لك أن تأكل بالإجماع من غير خلاف بين الأئمة. الحافظ السيوطي يقول إجماع أن اللحم إذا شككت فيه لا يجوز لك أن تأكله. إذا شككت هل هو حلال أو هو حرام لا يجوز لك أن تأكله. فعلى الشخص أن ينتبه ألا يدخل إلى بطنه وبطون أولاده الحرام. الله يحفظنا من ذلك. أليس جاء في الحديث عن الرجل يكثر الدعاء يقول يا رب يا رب، ومأكله من حرام ومغذاه من حرام وملبسه من حرام؟ قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. ينبغي على الواحد منا أن يراعي هذه الأمور، فلا يأكل إلا الحلال، ولا يلبس إلا الحلال، ولا يسكن إلا الحلال، فإننا عما قريب مفارقون هذه الدنيا، وكل واحد منا عما قريب يفضي إلى ما قدم، فمن قدم الخير لنفسه فاز، ومن قدم لنفسه غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله يحفظنا. تفضل تفضل. إذن لا يجوز أكل النجاسة. أي نجاسة؟ أي نجاسة؟ بعض الناس مرات شو بيقول له واحد جرب هاللحمة، لحمة شو هاي مثلا؟ لحمة تمساح. ما كل يوم تاكل، ما كل معلوم ما كل يوم بياكل، لا يجوز أكلها، حرام، التمساح لا يؤكل، أو إلى آخره، كل النجاسات لا يجوز أكلها. تفضل. وكذلك المستقذر يحرم أكله، وذلك كالمخاط والمني. كل شيء مستقذر، تعافه النفس ينفر منه الطبع، مستقذر لا يؤكل. مثل شو؟ مثل المخاط. المخاط منه نجس بس مستقذر، لذلك لا يجوز أكله. مثل البزاق، بعد ما تبزق، بعدما ينفصل هذا الريق عن فمك، بعد انفصاله صار ايش؟ مستقذرا، لا يجوز أكله. مثل المني، المني طاهر، المني هو أصل الإنسان. نعم، البول نجس، المذي نجس، الودي نجس، أما المني طاهر، هو أصل الإنسان، مع ذلك لا يجوز أكله لأنه إيش؟ مستقذر. كل شيء مستقذر لا يجوز أكله. وأما البصاق فيكون مستقذرا إذا تجمع. وكل حيوان استخبثته العرب، عده العرب خبيثا، استخبثوا أكله، حرام علينا أكله، لأن الله تبارك وتعالى قال ويحرم عليهم الخبائث. فكل حيوان استخبثه العرب الذين كانوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام اعتبروه مستخبثا، لا يحل أكله. من شان هيك الضفدع لا يجوز أكله، البزاق، الحلزون لا يجوز أكله، وما شابه ذلك. هذه مستخبثات العرب الحية لا يجوز أكلها. مرات بالزمانات، ولا لا بطل، كانوا يفرجوا هيك بعض الجيوش، ما هيك أنه قديش هالعسكري أبضاي بيمسك الحية بيصلها راسه بيسلخها هيك وبيأكلها، ما هيك؟ وقع في الذنب والعياذ بالله تعالى، لأنه لا يجوز أكلها، مستخبثة. بده يفرجي مراجله بغير هيك بفرجه، المرجل ليس بمعصية الله، ليس بمعصية الله. امضي حاجة. وأما البساق يعني لو أكلها بس تفهمنا، هذه أكلها ما بيمشي الحال، لأن كل ما استخبثه العرب عدوه مستخبثا لا يجوز أكله، من ذلك الضفدع، من ذلك السرطان، شو يعني السرطان، شو بيسموه، السلطعون، من ذلك الحلزون وما شابه ذلك، البزاق يعني وما شابه ذلك. أي السلطعون، السرطان لا يجوز أكله. البرمائي لا يجوز أكله، الذي يعيش في البر وفي الماء لا يجوز أكله. وأما البساق فيكون مستقذرا إذا تجمع على شيء مثلا بحيث تنفر منه الطباع السليمة. أنت عم تستاك بالسواك، أم عادة ما بيحصل هيك، بس لو فرضنا تستاك بالسواك، أمت لقيت تجمع على السواك بزاق صار متجمعا، مجرد البلل ما بيأثر، بس وجدت بزاقا مجتمعا ما بترجع بتحطه بتمك، لأن البزاق مستقذر، بعدما انفصل من الفم صار مستقذرا لا يجوز أكله. أي بعد خروجه من الفم. نعم. أما ما دام في الفم فليس له حكم المستقذر. نعم. وكذلك البلل ليس له حكم المستقذر فليتنبه لذلك. البلل ما بيأثر، البلل اللي من الريق مجرد البلل هذا لا يؤثر، لا يؤثر شيئا. بيكون السواك مبلل بترجع بتحطه مرة تانية وتالتي ورابعة ما بيأثر شيء، حتى برمضان لا يفطر، هذا البلل ما بيأثر، من عين مجتمعة. والمستقذر هو الشيء الذي تعافه النفس أي تنفر منه طبيعة الإنسان. يعني بالعامية شو بيقولوا المستقذر؟ شو يعني كلمة بيقولوها بالعامية؟ بيقرف، هذا هو الأشياء المقرفة لا يجوز أكلها، المقرفة بحسب الطبع السليم. أما إذا في شي واحد بيقرف من الحليب مش يعني الحليب بطل يجوز شربه، لا. أو إذا واحد ما بيقرف من أكل البزاق كمان مش معناها البزاق صار يجوز أكله، لا، لأن هذا لا يكون طبعه سليما. الكلام بحسب أصحاب الطباع السليمة بحسب الغالب. قال المؤلف رحمه الله: وأكل ما لليتيم أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. سبأنا نحن. كذلك من معاصي البطن أكل مال اليتيم، وهذا من كبائر الذنوب. الله تعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يأكل مال اليتيم هذا سيعذب في النار، هذا في الآخرة ناره بطنه، مش نار، بطنه تشتعل نارا بسبب ما أكل من مال اليتيم. مين اليتيم؟ اليتيم هو الولد ذكرا كان أو أنثى الذي مات أبوه وهو ما زال صغيرا لم يبلغ. إذا ماتت أمه ما بيقولوا له يتيم، بعد أبوه موجود. أما إذا مات أبوه هذا هو الذي يسمى يتيما، الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، بعد ما بلغ ومات أبوه، هذا يقال له يتيم. أكل مال اليتيم حرام. شو يعني؟ مثلا واحد مات وترك أولادا صغار أو أولادا كبارا وأولادا صغارا، عنده ولد من بين أولاده، ولدان ثلاثة أولادا صغارا، قسم التركة، قسمت تركته من جملة حصة الأولاد الصغار، طلع لهم كيس سكر. إجا واحد عم بيزورهم في البيت، وضعوا له في الشاي من هذا السكر الذي هو حصة من؟ حصة الأيتام. إذا عرف بذلك لا يجوز له أن يشرب منه، مش حبات السكر لا يأكلها. هيدي لليتيم، مال اليتيم، مال اليتيم لا يتصرف فيه إلا لمصلحة اليتيم. كثير من الناس والعياذ بالله تعالى إذا مات قريب لهم وترك أيتاما يهجمون على حصة الأيتام فيأكلونها والعياذ بالله تعالى، لأنه الصغار ما بيعرفوا يدافعوا عن مال فيأكلون مال الأيتام. أو أحيانا القاضي يولي واحدا على مال اليتيم، فهذا المولى على مال اليتيم شو بيعمل؟ يأكل المال، هو مولى ليتصرف له على حسب مصلحته، مصلحة ماله مش حتى يأكله. أو أحيانا القاضي هو يأكله، أو نحو ذلك، وهذا كله والعياذ بالله تعالى حرام من كبائر الذنوب. تفضل حاج. الشرح أن من معاصي البطن أكل مال اليتيم بغير حق وهو محرم بالنص. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز التصرف بمال اليتيم على خلاف مصلحته. أيوة، بيتصرف فيه لمصلحته. مثل شو بدي شوفوا قديش دقيق الأمر. يتيم عنده مثلا ثياب، عنده ثياب كتير زائدة عن حاجته، هذه الثياب لو بقيت ستتلف. الولي عليه شو بيقول؟ هذه الثياب زائدة، خليني بعلو إياها. وبيصير شو بيستفيد من شو؟ من المصاري. بشو ببعلو إياها؟ ما ببعلو إياها بالعملة اللي نازل قيمتها، ما ببيعها بأقل من سعر المثل، ما ببيعها بسعر المثل وفي حدا بيدفع فيها أكثر، بل يراعي مصلحة اليتيم في ذلك. ما ببعلو إياها إلا إذا في مصلحة ببيعها لليتيم، ولما بده يبيعها بده يراعي بأيش يبيعها. وهكذا بالنسبة لما شابه ذلك، لأنه هذا منه ماله، هو موكل بأن يتصرف في هذا المال على ما يوافق مصلحة اليتيم. ومنها حتى الفقير، واحد فقير يشحذ، اجوا عطيوه، اجى ولد يتيم اعطاه من ماله، اليتيم اخذ من ماله من الارث الذي ورثه واعطى هذا الفقير، لا يجوز للفقير ان ياخذ منه لانه مال يتيم. مال اليتيم لا يؤكل هكذا كما يفعل كثير من الناس على غير ما أحل الله. ومنها أكل مال الأوقاف على ما يخالف شرط الواقف بأن لم يدخل تحت شرط الواقف. فمن وقف بيتا لسكن الفقراء فلا يجوز للأغنياء أن يسكنوه. واحد وقف بيتا، قال هذا البيت وقف للفقراء الذين يأتون إلى هذا البلد وليس عندهم سكن بيسكنوا فيه. ناظر الوقف، الناظر المعين ليشرف على الوقف، ما بيسمح لواحد غني مكتفي أن يسكن فيه، لأن الواقف وقفه لأيش؟ لسكن الفقراء. ومن وقف بيتا لسكن طلبة الحديث فلا يجوز لغيرهم أن يسكنوه. وقف واحد بيتا لطلبة علم الحديث، في ناس عم يطلبوا علم الفقه، طلاب لا يطلبون علم الحديث، طلبة الفقه، ما هول طلاب شرع وهول طلاب شرع، ولو كان هو وقفه لطلبة علم الحديث، طلاب الفقه لا يسكنونه لا ينتفعون به، على حسب شرطه كما شرط هو. ومن وقف بيتا لسكن حفظة القرآن فلا يجوز لغيرهم أن يسكنوه. واحد وقف بيتا ليسكنه الذين يحفظون القرآن، إذا إجا عالم كبير كبير كبير كبير كبير بس منه حافظ القرآن، لا يجوز له أن يسكن هذا البيت، لأن واقفه وقفه لسكن من حفظة القرآن، لا يجوز أن ينتفع بالوقف على خلاف ما شرطه الواقف. بعطيكم مثال لكيف يدمى القلب. كان في مسجد حلو كتير فيه أنس كبير، منسميه ولا بلا منسميه؟ تعرفوه أنتوا بلا منسميه. كان في مسجد فيه أنس كبير منيح، ما حقول وين. جيد على حال جيدة، حيطانه جيدة، سقفه جيد، أعمدته جيدة، لا يخشى أن يقع يعني على المصلين حتى يهدم منه لا، فجأة هيك هدم هذا المسجد يا رب. ثم بني مكانه محلات، شي ببيعوا قماش، شي ما بعرف شو، وعرفتوا انتوا يمكن عم تظنوا ظن هلا، بني محلات للبيع، لبيع البضاعة. الله أكبر. والأرض، الأرض موقوفة للصلاة، مش ليباع فيها القماش وتؤجر، لذلك ما بصح تأجيره. واقفها، وقفه مسجدا، مش محل يفوت عليه الجنوب وتفوت عليه الحائض وتفوت عليه النفساء. على محل قماش بتفوت الحائض والنفساء ولا لا؟ وتفوت اللي ما حكمل عد بها الأمر. عمروا محله قاعة ما بعرف لشو، وقاعة ما بعرف لشو، محل حتى ياخذوا مصاري من الناس ظلما. قلت أنا هيك ما حقول ما حسميه. ونعم، وكان هو وقف إيش؟ مسجدا. وعلماء الإسلام قالوا الأرض الموقوفة مسجدا يكون ما تحتها أيضا وقف أيضا مثلها. يعني إذا بتحفر بالأرض الموقوفة مسجدا توصل لعمق 20 متر، شو بيطلع هذا؟ وقف. وما يبنى فوقها كمان شو؟ موقوف. لأن الأرض وقفت شو؟ وقفت مسجدا ليصلى للصلاة. فهذا تصرف في الوقف على خلاف ما شرط الواقف. بعض شو بيزعم؟ ايش يزعم؟ انه هيك من شان يصير في دخل للأوقاف. ما شاء الله، الإنسان لا يبحث عن الدخل على خلاف شرع الله، وإلا كمان المتاجرة بالمخدرات بتجيب دخل، وبيع الخمر بيجيب دخل كبير كمان. شو كمان من بيع خمر يعني حتى نصرف على الأوقاف؟ إنما يصرف على الأوقاف مما أحل الله من الطريق الذي أحله ربنا عز وجل. بعدين الواحد بيقول يعني أنه إذا هالقد الاهتمام، لكن ليش انبعت أغلب الأوقاف؟ امضي. ومن وقف بيتا لسكن حفظة القرآن فلا يجوز لغيرهم أن يسكنوه. قال المؤلف رحمه الله: والمأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه. كذلك بعد بدي لكم شغلة، تعرفوا مرة عم بقرأ، لا عم يقرأ لي شخص وثيقة وقف قديمة من أيام المماليك. تعرفوا شو تفاجأت بهالوثيقة؟ عن امرأة كانت من أهل المال والثروة، فعم تحكي وقفت عاملة وثيقة عند القاضي، موجودة هالوثيقة بالمحكمة الشرعية ببيروت، عاملة وثيقة لأجل وقف، عم تذكر حدود الوقف. شو طلع من جملة الأرض التي أوقفتها؟ شو؟ لا، مزرعة الأشرفية. مثلا عنجر، تعرفوا انه محل ما سكنوا الارمن لما بالزمانات اجوا على لبنان، تعرفوا هيدي الارض شو لاسكنوهم فيها؟ وقف. زي ارض وقف، اوقاف المسلمين بالتحديد اوقاف السنة سكنوهم فيها. وغيبهم وغيبهم وغيبها وغيبها وغيبها من الأوقاف. من شان هيك هالأيام تسمعوا بقى عن حدا عم يوقف شيء؟ بالماضي كانوا يقفون أوقافا كثيرة، هالأيام تسمعون عن أحد يقف شيئا إلا الشاذ النادر؟ ليه؟ إلا إذا مسجد، لأنه بيقول المسجد صعب يبيعوه، ما هيك؟ أما غير المسجد تسمعوا واحد؟ لا، لأنه عم يأكلوها، بيقول لك شو أنا بدي أوقف يجوا بعدين يأكلوها، أنا أقف الأرض أو المبنى وحتى يؤكل. حتى المساجد منها ما يؤكل، حتى المساجد. امضي امضي امضي. قال المؤلف رحمه الله: والمأخوذ بوجه الاستحياء. وكل هذا من معاصي البطن. أنا عم بين قديش في ناس يقعون في معصية الله تبارك وتعالى وينتفعون من أموال على غير ما أحل الله عز وجل. هؤلاء كأنهم لا يفكرون بالآخرة، كأنه لا يخطر على بالهم أمر الآخرة، أمر القيامة كأنه لا يخطر على بالهم. قال المؤلف رحمه الله: والمأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه. كذلك من جملة معاصي البطن ما يأخذه الإنسان من آخر حياء. بيكون واحد واقف بين أشخاص، بيجي واحد لعنده بيقول له أعطني كذا، هو بيعرف أنه لو كان وحده ما كان يعطيه، بس شو عم يعمل؟ أيوة، يخجله. وأداك واقف بين الناس بيستحي يقول له لا فيعطيه. هذا المال الذي يأخذه منه يكون أخذه بغير وجهه، بغير من غير حله، يكون حراما عليه، لا يجوز له أن يأكله لأنه مأخوذ حياء. الشرح: من جملة معاصي البطن أكل ما يؤخذ من الغير بغير طيب نفس منه، كأن يكون أعطاه استحياء منه أو استحياء ممن يحضر ذلك المجلس، وذلك لأنه يدخل تحت حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أيوة، وهذا ليس بطيب نفس منه، إنما حياء أعطاه. رواه الدارقطني والبيهقي: فالذي يأخذ شيئا من مسلم بطريق الحياء حرام عليه أن يأكله ولا يدخل في ملكه، ويجب عليه أن يرده. هكذا، إذا أخذ شيئا حياء عليه أن يرده لصاحبه لأنه لا يصير ملكا له، هذا أخذه بطريقة محرمة فلا يملكه، ما بيصير ملك له، عليه أن يرده لصاحبه. وإلى هنا نقف، بس حتى نسمع سؤال الشيخ طارق. لا، البيع حياء منه حرام، لأنه هو بشو عم بحييك؟ أنت عم تأخذ وعم تأخذ بالمقابل، ليس مثل المأخوذ بغير مقابل الذي هو حرام أن تأخذ بغير مقابل، تأخذ منه حياء. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لما تحب وترضى. ربي اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا ربي نقنا من الذنوب والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعل قبورنا منورة واجعلها موسعة، واجعلنا من المنعمين فيها يا رب العالمين. ربي لا تدخلنا النار ولا تعذبنا في القبر، وأحسن لنا الختام، وأدخلنا الفردوس الأعلى برحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة، وألسنة ذاكرة، وأعينا تفيض الدمع من خشيتك قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرا. اللهم ارحم شيخنا، اللهم وسع عليه واغفر له، اللهم انفعنا بالعلم واجعلنا ممن ينشره، واجعلنا ممن يطبقه، واجعلنا ممن يقول الحق لا يخاف فيك لومة لائم. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.